حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشى ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكن يراها ومن لم يجعل الله له فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له من السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير صدق الله